الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. هذا هو الدرس الثالث من مادة العقيدة. أما بالنسبة لأسماء الله عز وجل فأسماء الله عز وجل كثيرة جدا ولا حصر لها، لكن جاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، من أحصاها دخل الجنة. بناء على هذا أهل العلم فتشوا في القرآن وفي صحيح السنة فجمعوا هذه الأسماء واختلفوا في جمعها. هو وردت هذه الأسماء مجموعة في حديث الترمذي لكنه ضعيف، ولهذا بعضهم يعني توجه إلى القرآن نفسه وجمع جملة وفيرة من الأسماء، بعضها جعلها مع بعض يعني من أجل أنه يصل إلى 99 اسم. فمثلا الحي القيوم قال هذا اسم واحد مثلا ونحو هذا، وبعضهم لا، فرقها وأوصلها إلى 99 وقال هذه هي 99 اسم. طيب هل يدخل في هذه 99 اسم الله أو لا؟ خلاف، بعضهم أدخله في 99 وبعضهم قال لا هو زائد في الجميع 100. قال: من أحصاها دخل الجنة، المراد بالإحصاء يعني حفظها ومعرفة معانيها والتخلق والتحقق بهذه المعاني. من القضايا المتعلقة بأسماء الله الحسنى: ما هو اسم الله الأعظم؟ هذا وقع فيه خلاف كثير بين أهل العلم، فبعضهم قال اسم الله الأعظم هو الله لفظ الجلالة، وبعضهم قال اسم الله الأعظم هو الحي القيوم، واستدل بأدلة، وبعضهم قال غير هذا. ننتقل إلى نقطة أخرى، ننتقل إلى الركن الثاني وهو الإيمان بالملائكة. الإيمان بالملائكة هو الركن الثاني من أركان الإيمان بحسب ما ورد في حديث جبريل، والمقصود بالإيمان بالملائكة الاعتقاد الجازم بأن لله ملائكة موجودين مخلوقين من نور، وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم، وأنهم قائمون بوظائفهم التي أمرهم الله بالقيام بها. والإيمان بالملائكة كما قلنا ركن من أركان الإيمان. الله عز وجل قال: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وأيضا حديث جبريل الذي تقدم أن تؤمن بالله وملائكته. فوجود الملائكة ثابت بالدليل القطعي الذي لا يمكن أن يلحقه شك، ومن هنا كان إنكار بعضهم لوجود الملائكة كفرا بإجماع المسلمين بل بنص القرآن الكريم، فقد قال عز وجل: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. طيب سيقول قائل: ما هي صفات هذه الملائكة؟ فنقول ثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم، يعني مما ذكر ونص عليه في القرآن. فالملائكة مخلوقون من نور وهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وهم بأعداد مهولة جدا لا يعلم عددها إلا الله عز وجل، وهم أيضا أصناف، فقد دل الكتاب والسنة على أصناف الملائكة وأنها موكلة بأصناف المخلوقات، وأنه سبحانه وكل بالشمس والقمر ملائكة، وبالأفلاك ملائكة، وبالجبل ملائكة، وبالسحاب ملائكة، وبالمطر ملائكة، وبالرحم ملائكة تدبر أمر النطفة حتى يتم خلقها، وبالموت ملائكة، ووكل بكل عبد ملائكة يحفظونه، وبكل مخلوق وبكل حوادث الكون وظواهره ملائكة. وثبت في السنة الكثير من أعمال الملائكة يمكن أن تراجعوها في الكتاب، منها أنهم يشجعون أهل العلم على طلب العلم. جاء في الحديث: ما من خارج خرج من بيته في طلب العلم إلا وضعت له الملائكة أجنحتها رضا بما يصنع. ومنها أيضا أنهم يثبتون العبد على العمل الصالح وخاصة الجهاد في سبيل الله تعالى. قال سبحانه: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. من أعمالهم أيضا التي وردت في القرآن وله أثر عظيم في تقويم حياة العباد وحفظهم من المعصية والشر: ما وكل إليهم من مراقبة أعمال العباد وكتابتها بعد إحصائها. قال سبحانه: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وقال: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. للإيمان بالملائكة آثر عظيمة في حياة المؤمن، منها أن الله سبحانه وتعالى جنبنا بما أطلعنا من أمر هذه الأرواح المؤمنة والتي هي الملائكة، وبما أطلعنا على أفعالها جنبنا الوقوع في الخرافات والأوهام التي وقع فيها من لا يؤمنون بالغيب ولا يتلقون علومهم ومعارفهم عن الوحي الإلهي. منها أيضا الاستقامة على أمر الله عز وجل، فإنه المسلم إذا استشعر رقابة الملائكة ووجودهم معه فيستحي من الله عز وجل ومن جنوده في أن يعصي الله سبحانه وتعالى. ومنها كذلك الصبر ومواصلة الأعمال الصالحة والجهاد في سبيل الله تعالى وعدم الياس والشعور بالأنس والطمأنينة بصحبة هؤلاء الأخيار. والحمد لله رب العالمين.